اللفظ على الراوي فيقدم جملة على جملة ويخطئ في تركيب هذا القلب. وقال هؤلاء العلماء ومنهم الإمام ابن القيم وغيره، قالوا الحديث مقلوب والصواب أن الله ينشئ للجنة أقواما، لا أن الإنشاء للنار، فانقلب على الراوي وأخطأ، فيصير معنى الحديث بأن النار تمتلئ بعد أن يضع الجبار قدمه كما سيأتي فتمتلئ، ويفضل في الجنة فضل عن أهله، أي أن الجنة لا تمتلئ بالمؤمنين حتى ينشئ الله ويخلق الله خلقا يمن عليهم فيدخلهم الجنة بفضله ويكون قد خلقهم موحدين فيدخلون الجنة بفضل الله جل وعلا مع توحيدهم الذي يوفقون إليه. هذا جواب بعض أهل العلم بدعوى أن الحديث فيه قلب تقديم وتأخير مع الغلط في هذا القلب. وانفصل بعض أهل العلم عن هذا الإشكال وهو وإنه ينشئ للنار من يشاء كما أقرأ فيلقون فيها، فقال هؤلاء العلماء الحديث صحيح ولا قلب فيه. وما معنى هذا الإنشاء؟ قالوا الإنشاء يأتي في اللغة على معنيين، أنشأ خلق، ومنه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فالنشأ هنا والإنشاء هو الخلق والإيجاد، وأتى في لغة العرب أنشأ أي صيّر، والمعنى وإنه ينشئ للنار من يشاء، يصير للنار من يشاء أن يصيره وأن ينشئه للنار. وأنشأت لكذا أي صيرت وفعلت لكذا، وهذا معروف في لسان العرب أن الإنشاء يأتي بهذا الاعتبار. فإذا فسر الإنشاء على هذا المعنى وأنه ينشئ للنار من يشاء فهنا لا يبقى في الحديث إشكال، فإن الله يهيئ الكفار لدخول النار. وقد يراد بالإنشاء هو الخلق، فإن الخلق يكونون أمواتا فينشئهم الله عز وجل كما جاء في حديث البخاري كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهو آخر موضع من فقار العمود الفقري، آخر موضع هذا عجب الذنب. فينزل الله عز وجل ماء من السماء فينبت بهذا الماء أجساد العباد ويحييهم الله مرة أخرى. لذلك من هذا المعنى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذه تعينك على فهم الحديث ينشئ للنار. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، أي أن الكفار يقولون أمتنا مرتين، فالمرة الأولى هي التي ماتوا فيها في الحياة فنزعت أرواحهم فهذه موتى، والموتى الثانية هي التي كانوا متصفين بها قبل أن يحييهم فهذه موتى أخرى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فكل ما لا حياة فيه فإنه ميت. فالكفار قبل أن يخلقهم الله كانوا أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هاتان الموتتان والحياتان، موت قبل الخلق إذ كانوا عدما كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ثم أحياهم الله ثم نزعت أرواحهم فهذه الموتة الثانية، ثم بعد ذلك يحييهم يوم القيامة فهذا هو الإحياء الثاني. لكن الذي ينبغي لك أن تنتبه له أن قوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهل إلى خروج من النار من سبيل؟ ذلك أنهم أنشأهم النشأة الأخرى، الإحياء الآخر، فأنشأهم النشأة الأخرى فأدخلهم النار. فإذا فهم الحديث على اعتبار النشأة في الفعل المضارع ينشئ للنار من يشاء، فهذا الإنشاء لا إشكال فيه، إذ هو إحياء الله عز وجل لهم في الإحياء الثاني حتى يدخلوا جهنم. ولذلك انظر إلى الآية ولقد علمتم النشأة، إيش الآية؟ ها، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذن هنا سمى خلقه لعباده الأولى النشأة الأولى والأخرى النشأة الأخرى، فسماها نشأة، انتبه، فسماها نشأة، فهناك نشأتان، لقد علمتم النشأة الأولى أو الأخرى، أنا توهمت، الأولى هي النشأة الإحياء الأول، والنشأة الأخرى ما هي؟ هي الإنشاء الثاني، هنا ينشئ للنار. إذن هذه أجوبة ربما يكون بعضها أظهر من بعض. إذن إذا فهم من قوله ينشئ يخلق فهذا محتمل من حيث اللغة ومن حيث أسلوب القرآن، فإن الله ينشئ الكفار ليدخلهم النار. وإن فهم من النشأ التصيير فلا إشكال أيضا، فإن الله يسيرهم إلى النار. وإن كان في الحديث قلب فهذا ظاهر بأن الله لا يخلق أحدا يوم القيامة ويعذبه وهو القائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحاصل أنه على جميع هذه الأجوبة، وإن كان بعضها أظهر وأقوى من بعض، إلا أنها كلها تشترك في معنى واحد، وهو أن الله لم يخلق يوم القيامة أحدا ثم يدخله النار دون عمل عمله. وهذا الذي يوافق الأدلة الشرعية كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد تقدم أن بعض العلماء من علماء الحديث قد زعم أن في الحديث قلبا، وتقدم بيان ذلك. وقد أخطأ من خالف معتقد أهل السنة فقال أن الله ينشئ يوم القيامة، أي يخلق أقواما دون أن يكفروا به ودون أن يكونوا عملوا عملا سيئا وهو يدخلهم النار، هكذا لأنه يملك في خلقه ما يشاء ويفعل ما يشاء. وهذا جواب من قال بقول المعتزلة الذين ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الرب جل وعلا، وهذا معتقد أهل البدع. حاصل هذا المعتقد، حاصل هذا، يقولون ما دام أن الله يملك خلقه فله أن يفعل ما يشاء في خلقه، فله أن يعذب الطائعين وأن يدخل الكافرين الفردوس الأعلى. قالوا لو فعل ذلك فهذا من حقه. ونفي الحكمة ونفي التعليل في أفعال الله جل وعلا هو قول أهل البدع. وإلا فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث الطويل الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما معناه أن الله جل وعلا بين أنه يقدر أن يظلم ولكنه لا يفعل ذلك، لا لأنه عاجز عن الظلم، وإنما لأن الظلم لا يليق به. إني حرمت الظلم. إذن معنى ذلك على قول المعتزلة الذين يقولون لا تعلل أفعال الرب، أي أن الله مهما فعل حتى ولو وقع الظلم منه افتراضا فإن المعتزلة يقولون ماذا؟ لا يقع منه الظلم، لأن الرب مهما فعل فإنه له أن يفعل كل ما يريد لأننا ملك له. فيقول هؤلاء أنه لا يتصور أن يقع منه الظلم، بمعنى لا يتصور أن يقع منه الظلم، بمعنى أن كل ما يفعل على أي وجه كان بحكمة أو بغير حكمة لا يكون ظلما. أهل السنة لا يقولون هذا، أهل السنة يقولون الظلم لا يقع من الله، ليس لعجز الله عنه، وإنما لماذا؟ لكمال حكمته وتمام عدله، فإن الله حرم على نفسه أن يفعل الظلم مع قدرته على فعله، وأنه لو لم يحرم على نفسه الظلم لأمكن أن يظلم، ولكنه لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأنه حرم الظلم على نفسه. فما أدري إن كنت عاجزا عن إيصال المعنى أو لا. إذن أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا لا يفعل إلا بحكمة، لا أن أفعاله كلها كفعل الملك الذي يتصرف كيفما شاء لأنه ملك، لا، بل الظلم ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم مع قدرته على الظلم، ولكنه لا يفعله لأنه لا يليق به. وإذا أردت أن تقرب المثل للفهم، مثل أصل مسألة الظلم ممن يتصور أن يظلم ثم يحرم على نفسه أن يظلم، ولله المثل الأعلى. فلو أن والدا له ولدان فحكم بينهما بالعدل فإن هذا هو حكمة الوالد. أما إذا قلت للوالد افعل في ولديك ما تشاء فتعاقب المحسن وتحسن للمسيء وتكرم المسيء وتهين المحسن، فكل أفعالك التي تفعلها مع ولديك كلها مقبولة وكلها من حقك. هذا جهل، هذا جهل. فإن المالك إذا ملك فتصرف في ملكه بغير حكمة كان نقصا. لذلك نعم الله يملك كل شيء ولكنه لا يفعل ما لا ينبغي وما لا يليق له. لذلك تأمل، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهناك ماذا قال؟ لو شاء، لما تكلم عن الولد فقال وجعل، لا لا لا يا ولد، لما نسبوا إلى الله جل وعلا الولد قال لو شئنا لاتخذنا لهوا من لدنا. لو أراد الله أن يتخذ لهوا لاتخذه من لدن. ولذلك حين يتكلم يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولو تكلم الله جل وعلا وذكر سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. تأمل، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. إذن هو قادر على أن يفعل ما يشاء ولكنه لا يفعل ما لا يليق به. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لماذا؟ سبحانه أن يكون له ولد. إذن بين أنه لماذا لم يتخذ ولدا؟ لأن هذا مما لا يليق به تبارك وتعالى، وهو أعظم من أن يتخذ لهوا، ولو شاء أن يفعل ذلك لاتخذ لهوا من لدنه. إذن حاصل هذا المبحث أن المعتزلة يقولون أن أفعال الرب سبحانه وتعالى ليست مرتبطة بالحكمة وليست مرتبطة بالتعليل، بينما أهل السنة يقولون أفعال الرب جل وعلا مقترنة بالحكمة. قال ابن القيم، قال وإذا تأملت قول الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ماذا يقول المعتزلة؟ أكمل. في هذه الآية على قواعد المعتزلة ماذا يقولون؟ أنه يصح أن يجعل المسلمين كالمجرمين، لأن الجميع خلقه يفعل ما يشاء. قال ابن القيم: فأبطل الله على المعتزلة دعواهم نفي الحكم والعلل، فبين أنه لو جعل المسلمين كالمجرمين فإن هذا ظلم في الحكم ولا يليق به. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أي أن حكمكم بأن الله قد يجعل المسلمين كالمجرمين حكم جائر باطل. لكن على قواعد المعتزلة ماذا يقولون؟ لو جعل المسلمين كالمجرمين فهذا عدل منه، لأن الجميع أكمل، لأن الجميع ملكه. هل فهمتم صورة المسألة؟ هذه مسألة فيها دقة، لكن أرجو مع هذا التطويل الممل، وقد أمللتكم وأعلم، لكن أحيانا تقصر العبارة، أحيانا تقصر العبارة بالمتكلم، أو يخشى في بعض مسائل الاعتقاد أن يضعف عن إيصال البيان للسامع فيستطرد. فهذا الاستطراد لا يضركم إن شاء الله، وقد يكون فيه شيء من النفع لإيضاح المسألة. إذن من قال من أهل البدع أن أفعال الله ليست مرتبطة بالحكمة ولا بالعلل، فإنه يقول: إن الله ينشئ يوم القيامة أقواما دون أن يبعث إليهم رسولا، ودون أن يبتليهم، ودون أن يفعلوا شيئا يستحقون العقاب عليه، ثم يضعهم أين؟ يضعهم في النار خالدين مخلدين، لأنه له أن يفعل ما يشاء. تبين أن هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل هذا من أقوال أهل الغباوة والبدع. لذلك لما جاء السؤال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أشكل هذا على بعض المنتسبين إلى السنة. كيف يلتقي هذا مع قواعد أهل السنة؟ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم. لماذا؟ ليس لأنه يفعل ما يشاء مما ينبغي أو لا ينبغي، وإنما لأنه سبحانه وتعالى يعذبهم إن عذبهم لأنهم لم يؤدوا تمام حقه المفروض عليهم، وكل من لم يؤدي الحق الذي عليه فهو مفرط مستحق أن يعاقب لو أراد الله أن يعاقبه على التقصير. وإلى هذا المعنى في شرح الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، كيف تفهم هذا الحديث؟ افهم كتاب الله، يبين لك الكتاب المعاني الصحيحة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أكمل ما ترك عليها من دابة. تأمل، لو يؤاخذ الله الناس، أي ناس؟ الناس، عموم الناس. ولو يؤاخذ الله الناس، لو يؤاخذ الله الناس، ها هنا أمران: عذاب على الناس وعلة متحققة للعذاب. آخر الآية العذاب، أين هو؟ ما ترك عليها. والآية الأخرى: ما ترك على ظهرها. إذن هذا العذاب، لكن ما الحكمة من هذا التعذيب؟ اقرأ ما قبلها أكمل. بماذا؟ بظلم. إذن قرن بين ماذا وماذا؟ بين الظلم وبين العذاب، فدل على أنه لا يعذب إلا أكمل إلا من كان ظالما، والظلم إما أن تأخذ حق غيرك، إما أن تأخذ حق غيرك، هذا نوع من الظلم بأن تعتدي على حق غيرك، وإما أن تقصر، وهو نوع آخر من الظلم، أن تقصر فيما فرض عليك. فمثلا لو أن الزوج أخذ مال امرأته لكان ظالما، ولو أن الزوج امتنع أن ينفق على امرأته وإن لم يأخذ مالها لكان ظالما. إذن الحاصل هذا ينتبه إليه، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أن أفعال الرب جل وعلا متعلقة بالحكمة. لذلك قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأيضا قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تسبق غضبي. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء، من يشاء. ما هو فهم المشيئة؟ قال نبي الله موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هذه المشيئة ليست مشيئة هكذا بغير حكمة، وإنما هي المشيئة المتعلقة بحكمة الله. من عذبه الله عذبه بمشيئته المقترنة بالحكمة، ومن رحمه الله وأدخله الجنة رحمه بمشيئته المقترنة بالحكمة. ولذلك انظر إلى جهل الجهلاء الذين لا يفهمون معتقد أهل السنة. قال: إن الله لما خلق الخلق أرسل عليهم نورا، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. والحديث الآخر: لما خلق الله الخلق خلق بني آدم أخذ قبضة فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة فقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. انظر إلى أهل الجهل الذين لا يفهمون معتقد أهل السنة. طعن بعضهم في هذا الحديث، قال: إن الله لما خلق الخلق أخذ قبضة قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. فقال ذاك الجاهل: قال: كيف يصح هذا الحديث؟ فيأخذ هكذا أخذا عشوائيا، فيقع الأمر بالحظ، هذا من أهل الجنة حظا وهذا من أهل النار حظا. أولا، هذا الكلام هو كفر، لأنه وصف لأفعال الرب بالعبث. ولا يخفاكم أننا ولله الحمد والمنة لا نكفر كل من قال الكفر إلا بعد إقامة الحجة فيما يحتاج فيه إلى قيام حجة، لكن الكلام نفسه كفر، هذا واحد. ثانيا، هذا تشبيه ضمني، تشبيه الرب بالعبد. ثم لو شبه فعل الرب بالعبد الحكيم العاقل لكان كفرا، فكيف وهو يشبه فعل الرب بأفعال العبد السفيه الذي يقبض قبض من طعام أو شراب وهو لا يدري ما فيها؟ نقول لا، أفعال الرب بحكمة، فهو ما قبض هذه القبضة إلا وهو عالم بما قبض، فقبض بقصد وحكمة ومشيئة فجعل هؤلاء في الجنة، وقبض القبضة الأخرى وهو عالم بما قبض لا يخفى عليه شيء، فقبض هذه القبضة الأخرى وجعلها للنار بحكمة وعلم ومشيئة. إذن فهؤلاء في الحقيقة وقعوا في متاهات الضلال لما انحرفوا عن معتقد السلف. لذلك الزم ما كان عليه السلف توفق وتسدد، وعلى رأس السلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، حتى يضع فيها قدمه. أولا الظرف الذي هو حرف الجر فيها، هذا الظرف كما يسميه علماء اللغة، وهو يأتي في لغة العرب على وجوه. الوجه الأول وجه الظرفية، ومنه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. فقوله في بيوت وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه في التي يكون فيها الظرفية، بمعنى أن يكون الموضع محيطا بك، فتقول رأيته في المسجد، أي المسجد محيطا به وهو بداخل المسجد، فهذه في الظرفية في المسجد، أي كائن بداخل المسجد. وتأتي في بمعنى على، وعلماء اللغة يقولون أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، بعض الحروف ينوب بعضها عن بعض، وهذه الإنابة تارة تكون في الإعراب، وتارة تكون في المعاني، وتارة تكون في الإعراب والمعاني. يقولون هذا الحرف ينوب عن هذا الحرف، بمعنى هذا الحرف ويعطي إعرابه. إذن هنا تأتي الحروف ينوب بعضها على بعض، وذلك يقولون في تأتي بمعنى على، ومثل بعضهم بقوله تعالى فسيحوا في الأرض، أي على وجه الأرض، وقال بعضهم هذه في على وجهها، فسيحوا في الأرض لأن الأرض محيطة به. ومنه أيضا قوله مخبرا عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المعنى أنه يفتح الجذع ويجعلهم في جوفه بمعنى الظرفية هنا، وإنما كيف يصلب المصلوب؟ يصلب على الجذع، فيقولون هذه في بمعنى ماذا؟ بمعنى على، ولكنها استعملت هنا في للدلالة على المبالغة في التعذيب. فلو أنه قال ولأصلبنكم على جذوع النخل لما كانت في الدلالة على الفعل في قوة في، كما نبه على ذلك بعض العلماء، وإن كان في الجملة المعنى واحد. فالمعنى ولأصلبنكم في أي على، وفي تنوب عن على إعرابا، كلاهما حرفا جر، وتنوب عنها في المعنى، وتتفقان أحيانا وتختلفان أحيانا في المعاني. والمعنى حتى يضع فيها، قال العلماء عليها، حتى يضع فيها أي عليها. ومما يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس ويروى عن أبي موسى الأشعري من قولهما، ويروى مرفوعا ولا يصح: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. وهذا يوضح ما معنى حتى يضع فيها أي عليها، إذ أن النار لا تحيط بشيء من ذات الرب جل وعلا. لذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الأراضين السبع في والسماوات في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. أي أن الأراضين والسماوات وما فيها من المخلوقات إذا ما قورنت بكرسي الرحمن، ما مساحتها وما مقدارها؟ كحلقة ملقاة في صحراء. هذا هو قدر هذه المخلوقات بالنسبة لمخلوق وهو الكرسي. فإذا قارنت الكرسي بالعرش، قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، فما بالك بذات الرب جل وعلا؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذن فالمعنى من هنا حتى يضع عليها قدمه، وقد روى هذا البخاري ومسلم، وجاء بلفظ القدم، وجاء بلفظ الرجل، فجاء بلفظ الرجل وجاء بلفظ القدم. والذي ثبت في السنة لفظ القدم للرب جل وعلا مفردا، ولم يأتي في السنة حسب علمي لفظ القدم مثنى، لا يوجد هذا في السنة، وإنما ثبت لفظ القدمين مثنى بالتثنية عن ابن عباس، وهذا مما تلقته الأمة بالقبول ونصوا عليه في كتب الاعتقاد كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد وغيره من علماء السنة في كتب السنة، الذين نقلوا أثر ابن عباس وتلقته الأمة وأهل السنة بالقبول. ومن هنا قرر علماؤنا بأن الله جل وعلا له قدمان يليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين ويروى عن أبي موسى الأشعري وهذا ما تلقته الأمة بالقبول، فهذا يبين أن القدم في الحديث كذكر اللفظ المفرد في العين، ذكر اللفظ المفرد في العين وذكر اللفظ المفرد باليد، فإن الله جل وعلا قد بين في كتابه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت يدي. وجاء في الصحيحين: خلقك الله بيده. وقد بينت قبل ذلك أن اللفظ المفرد إذا جاء وجاءت التثنية فإن المراد بالمفرد ماذا؟ جنس الصفة. فحين يقول خلقك الله أي خلق آدم خلقك الله بيده، هذا لا يتنافى خلق مع قوله حين أخبر في خلقه لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لكن المراد هناك خلقك الله بيده ماذا؟ جنس الصفة أي اليد. فإذا قلت ضربته بيد أو ضربته بيد أو بيد أو ما أشبه ذلك، كقولك ضربته بيدي، وإنما أردت في الإفراد جنس الصفة. كذلك العين، ما جاء في العين في قوله تعالى: فإنك بأعيننا، على أصح الأقوال بأن المراد بأعيننا الصفة، صفة العينين. ومنه: فقد صغت قلوبكما، فجمع القلبين على قلوب وأضافهما لضمير المثنى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت أثمت قلوبكما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العينين لله. والحاصل أن أهل السنة يثبتون القدمين لله ويثبتون الساق، كما تقدم معنا في حديث أبي سعيد الخدري فيكشف عن ساق فيكشف عن ساقه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا القدمين، وأثبت لله جل وعلا الساق. وأهل السنة إذا نطق الكتاب والسنة بصفات الرب جل وعلا سلمنا وانقدنا ولم نتخيل بعقولنا الكيفية، فإنه لا يعلم كنه الرب وكيفية الرب أحد من الخلق ولا يحيطون به علما. إذن لا فرق عندنا بين أن نثبت وجه الله وعلم الله وعين الله ويد الله وقدم الله، لا فرق، كله يجري على باب واحد. وإنما يستشنع هذه الألفاظ أمراض القلب، مرضى القلب يستشمعون هذا، ولذلك يسارعون في التأويل الباطل، يقولون قدم الرب أي ما يقدمه الله للعبد من الخير، يقولون هذا كقوله قدم صدق عند ربهم، قالوا قدم صدق، وهذا جهل بلغة العرب وجهل باعتقاد السلف. جهل بلغة العرب لأن البحث ليس في القدم المضافة، البحث في القدم مطلقة غير مضافة حتى يضع فيها قدمه، فإنه جل وعلا لم يضف القدم إلا إلى ذاته، لم يضفها إلى خلق، لم يضفها إلى وصف منفك عنه. فتقول عينه قدمه يده، فتضيف القدم واليد والعين لما؟ لذات الرب. لكن حين قال قدم صدق فإنه نسب القدم للفعل، وهو ماذا؟ الصدق. فإذا قلت قدم صدق أي ما قدموا من صدق أعمالهم، فجعل قدم صدق بمنزلة قولك ما قدموه من الخير، وهذا معروف. فتقول قدم خير، قدم صدق، إلى غير ذلك. وتقول فلان له علي يد خير، فتنسب اليد إلى الخير، فيعلم أن المراد يد خير ماذا؟ ما أعطاك من نعمة. لكن لا تقول فلان ضربني بيده، فلا يفهم من هذا إلا أنك نسبت اليد إلى ذاته. إذن مهما تعلم الإنسان من لغة العرب، إذا انحرف عن فهم السلف يضل، فإن هؤلاء توسعوا في ألوان اللغة، واللغة واسعة في مجازاتها وفي استعاراتها وكناياتها. لذلك فالسلف هم الحكم في فهم النصوص الشرعية، لا أن يسرح الذهن في أودية اللغة وتشعباتها الواسعة. ولذا انظر حين تكلم الله عز وجل عن الشعراء وعن توسعهم في ألفاظهم وتخيلاتهم، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ لذلك يقول الإمام الألباني رحمه الله لو أن الإنسان بلغ من العلم علم سيبويه ولم يتبع السلف فلا يستطيع أن يستغني بلغة العرب عن فهم السلف. لذلك حين ترد ما جاء عن أئمة اللغة ابن عباس وأئمة اللغة من أئمة السلف الذين هم الأصل في لغة العرب، ثم تترك ما كانوا يعتقدونه لمجازاتك واستعاراتك وكناياتك، هذه طريقة أهل البدع. ومن هنا ضلوا، ومن هنا اغتروا. لذلك الفخر الرازي والزمخشري والجاحظ هم رؤوف في لغة العرب، وعندهم من العلم في اللغة ما هو معلوم، ولكنهم ضلوا في باب الاعتقاد لأنهم غرتهم اللغة فلم يلتفتوا إلى فهم السلف. والحاصل أن علماء السنة متفقون على إثبات صفات الرب جل وعلا، والتي منها إثبات القدمين لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ. إذن لا تمتلئ النار إلا بعد أن يضع الله عليها قدمه تبارك وتعالى. فإذا ما وضع قدمه عليها فحينئذ تمتلئ وتنزوي ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. وقد جهل جاهل فقال ليس في القرآن إلا قوله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فجعلوا هذا صارفا للحديث في إثبات صفة القدم لله جل وعلا. وهؤلاء يسلكون مسلك أهل البدع المسمون بالقرآنيين، وهؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا أخبر الله عز وجل في كتابه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فوافق خبره خبر نبيه بأن النار لا تزال تقول هل من مزيد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على كتاب الله أنها في آخر أمرها تنتهي من قولها هل من مزيد إلى قط قط قط حين يضع الله جل وعلا قدمه فيها. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم خبر ربه ثم زاد عن خبر الله جل وعلا مما أوحاه الله إليه. هذا ما تيسر. ما أدري كم باقى عن العشاء؟ 25. طيب نعطيكم مجال للأسئلة إلى صلاة العشاء. تفضل. نعم، نقد الدارمي على بشر. هذه مسألة جيدة. أنه يسأل أخوكم يقول أنه ذكر الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي ذكر وصف الرب جل وعلا بالحركة، وهذا مما تنازع فيه أهل السنة كما نبه على ذلك بعض الأئمة. هل يوصف الله جل وعلا بالحركة؟ الإمام الدارمي إمام جليل من أئمة أهل السنة والحديث، وهو رحمه الله كان يرد على هؤلاء الذين ينكرون صفات الرب جل وعلا، فذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأجاد وأفاد، لكن أخذ عليه رحمه الله أنه استعمل بعض الألفاظ التي لم يستعملها السلف، وقد نبه على ذلك بعض العلماء. وفيما أظن أن ابن تيمية رحمه الله نبه على ذلك، أن الدارمي على جلالته وإمامته استعمل بعض الألفاظ لم تكن مستعملة عند السلف، ومن هذا القبيل لفظ الحركة. فلفظ الحركة لم يرد في السنة النطق بها، إنما الذي ورد ألفاظ ك كالنزول والدنو والمجيء، هذا وغيره من الألفاظ الشرعية ورد ذكره في الأحاديث وفي الآية. ولا شك أن الوقوف مع اللفظ الشرعي ومع استعمالات السلف أحوط لدينك. فتنظر إذا كان اللفظ الذي ستطلقه في صفات الرب جل وعلا واردا في الحديث أو واردا في القرآن فأنت والحمد لله على سبيل خير، تنطق بما نطق به نبيك صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تجد لا في الكتاب ولا في السنة ولكن وجدت لفظ السلف ويستعملون هذا اللفظ لا يستنكرونه فأنت أيضا على خير، لأن السلف لا يجمعون على باطل. وأما إذا اختلف في اللفظ كلفظ الحركة ولفظ الانتقال وأشباه ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها العلماء، فمنهم من يطلقها ومنهم من لا يطلقها، فلا شك أن الوقوف مع النصوص أسلم. والحاصل أن مثل هذا اللفظ كالحركة والانتقال لم يرد في الشرع، فالورع والديانة أن لا نطلق من الألفاظ في صفات الرب إلا ما جاء ثابتا في الكتاب أو السنة أو منقولا عن السلف مستفيضا. واضح؟ نعم تفضل. أحسن الله إلينا وإليكم. أنا لا أحب أن تستعملوا هذا اللفظ، هكذا الطريقة مع العلماء، وأنا نبهت كثيرا كثيرا كثيرا لا تستعملوا هذا اللفظ. بالنسبة معي ما تستعملوا هذا، تسأل سؤالك حبيت تدعو تدعو لي بينك وبين ربك، وهذا من أدب إخواني. ونحن إذا فرحنا بمثل هذه الأساليب لن نحسن لا تربية أنفسنا ولا تربية أبنائنا. أين هذا الاستعمال من العلماء الفوزان وربيع وحيدان وعبيد؟ هؤلاء يستحقون هذه الألفاظ. ما ينبغي لطلاب العلم أن يغروا أنفسهم وأن يسيئوا لأنفسهم وأن يفرحوا حين تستعمل الألفاظ التي تستعمل للعلماء أن تستعمل معهم فتطمئن قلوبهم وتفرح. هذا مرض، هذا مرض. لذلك أنا أنهى بشدة عن هذه الأشياء، ولست مدعيا الإخلاص، ولكني أربي نفسي وإخواني ما استطع. فما تستعمل أبدا معي هذه الألفاظ، وليس معنى ذلك أن تتجرأ علي، لا لا تظلمون ولا تظلمون. تفضل. سبق الكلام في اللحوم المستوردة كثيرا. إذا كنت تسأل هذا السؤال زيادة تثبيت فهذا يسرني، وإذا كنت تسأل هذا السؤال لعدم فهمك فإن هذا يحزنني، لقد أضعت نصف الدرس في إجابة هذا السؤال. خلص إذن الحمد لله كفاك ما مضى. سلطان دخلني في مشاكل ليه؟ هذا لم يفعله السلف. الاحتفال بالحفظة على الوجه الذي نراه اليوم إذا أتم الحفظ يحتفلون ويوزعون الجوائز وكذا وما أشبه ذلك، هذا لا أعرفه عن السلف، هذا لا أعرفه عن السلف. واضح؟ نعم تفضل. هل ثبت دعاء لختم القرآن؟ قد أجاب عن هذا الإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك الإمام الألباني محدث بلاد الإسلام، وما أجمل كلمة الإمام ابن عثيمين في أخيه الأمام الألباني حين قال: قل أن يوجد في هذا الزمان مثله، قل أن يوجد في هذا الزمان مثله. فقد قال هؤلاء العلماء أنه لم يثبت في ختم القرآن دعاء مخصوص. وأما ما يفعل في بعض البلاد من ختم رمضان في صلاة التراويح بدعاء ختم القرآن، فقد استنكر جماعة من العلماء هذا الفعل، وأن هذا من البدع التي استحدثت في زماننا، فلم يثبت في ختم القرآن دعاء مخصوص. نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. أنا حقيقة اليوم يعني كنت مجهدا ومتعبا، لكن يعني لا أستسهل على نفسي أن أعتذر من الدروس، هذا يشق على نفسي جدا. إذا اعتذرت عن درس ما فاعلم أن عندي من العذر ما الله به عليم، وإلا أنا لا أستسهل أن يتكلف إخواني التعب وكذا ثم ببساطة ألغي الدروس لتعب عارض. الحمد لله إن شئتم أن أهد لكم هذه هددتها، بس بعد فترة يعني. طيب هات تفضل. نعم الذي ورد في القرب من الإمام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أما ما يتعلق بالفضل في القرب من الإمام لا يحضرني فيه شيء، الذي هو معلوم ما يتعلق بالصف الأول، الصف الأول وما أشبه ذلك. أما الفضل في القرب منه بحيث أن الذي يكون أقرب إلى الإمام أعظم أجرا من الذي بعدك والذي بعدك من الذي بعدك والذي بعد بعدك من الذي بعد بعدك، هذا ما أعلم فيه شيئا من السنة. واضح؟ لكن من المعلوم أن الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى. تفضل. نعم هذا مما ينبغي أن يلي الإمام أولو الأحلام، لكن إذا وليه من أولي الأحلام من وليه وكان هذا من أولي الأحلام أقرب من الذي بعده وبعده من أولي الأحلام، تستطيع تقول أن هذا الأقرب من أولي الأحلام أعظم أجرا من الآخر الذي هو أبعد بمتر؟ هذا الذي أقول، لا أعلم له دليلا شرعيا. واضح؟ نعم تفضل. ماذا؟ نعم نعم وهو أنا أعذرك لأسباب في نفسي ولذلك سأجيبك ويبدو أنك من الطلاب المقلين في حضور الدروس لذلك أنا لو سأل هذا السؤال علي يعني لجعلتك تفرح ضحكا علي لكن أولا أريد منك أن تحافظ على طلب العلم وعلى دروس الاعتقاد وأجيبك الآن أخوكم يسأل يقول قلنا في حديث القبضة بأن الله أخذ قبضة فقال هذه للجنة ولا أبالي وأخذ قبضة وقال هذه للنار ولا أبالي أخوكم يسأل يقول لماذا لا نبقي الحديث على ما قد يحتمله ظاهره وأن الله ينشئ خلقا يوم القيامة يعذبهم بالنار فنحمل هذا ونقول يفعل ذلك بحكمة فيخلق أقواما يدخلهم النار وإن لم يكونوا أتوا بكفر وإن لم يبعث إليهم رسول ونقول هذا بحكمة لا نعلمها كما أن القبض بحكمة لا نعلمها أهكذا سؤالك؟ جيد إذا أنت تريد أن تفهم لماذا لم نقل ينشئ أي ينشئ أقواما يدخلهم النار لحكمة كما أنه قبض بحكمة أليس هذا سؤالك؟ قل بلى وأرشني طيب قلت بلى وأنت فاهم هذا سؤالك أم تقول بلى حياء فاهم هذا هو سؤالك جيد هذا في الحقيقة سؤال بعد الذي شرح خطأ وكان ينبغي على السائل أن يكون متيقظا نبيها لأنني شرحت باستفاضة وبطول حتى أمللتكم خشية أن يبقى إشكال الجواب على هذا السؤال تقدم لأننا نقول إن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله جل وعلا حكم بأنه لا يعذب أحدا بالنار إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا وأن الله جل وعلا لا يدخل النار إلا من استحقها بعمله السوء فلو قلنا بأن الله سيخلق أقواما يوم القيامة ولم يعملوا سوءا ولم يرسل إليهم رسولا لعارض ذلك قواعد الشرع وعارض خبر الله وأخبار الله لا تنسخ يعني إذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يمكن أن يقع بعد ذلك أن يعذب أحدا دون أن يبعث رسولا إليه إذن فقواعد الشرع دلتنا على أنه تعالى لا يعذب أحدا إلا باستحقاق وأنه تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه الرسل وأنه عز وجل لا يعذب أحدا إلا بظلم وهذا منتفي إذا فهم بأن الله سيخلقهم ويجعلهم مخلدين في النار هل فهمتني؟ في نفس السؤال معك جيد الآن ما الذي بقي لك؟ في إشكال؟ فهمت؟ الحمد لله أنت من فين؟ إيش؟ ماذا يقول اخوك؟ بحيرة ايه يا عم الحاج؟ اصل بلدي كفين، انت لو من البحيرة كنت صبرت عليك. اصل بلدك ها مالي. ايوه، علشان كده صبرت عليك. موفق ان شاء الله. اجتهد اجتهد في طلب العلم لعل الله ان ينفعك. تفضل. هتيجي تضربه عمره 15 هيضربك. أعد الحشر. الحشر ليس في جهنم. الحشر والمحشر هو جمع الناس يوم القيامة، هذا هو الحشر. أنت تتكلم عن حشر الناس الناموس فالثمن. طب انت اللي مغضب قلبك عليها، تخايف على الدبان يتعذب. طيب، يقول الحشرات كالذباب والناموس والبعوض هل ايه يعذب يوم القيامة ولا ايه؟ طيب، الذي ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم يقول الله كونوا ترابا، كما جاء في الحديث الآخر ولعله في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني. فيقول الكافر إذا رأى ذلك يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر كما يحشر البشر، ومنه وإذا الوحوش حشر. بعض الناس قال البهائم لا تحشر لأنها ليست بعاقلة، وهذا من كيسه ليس من كتاب ربه ولا من سنة نبيه، بل الكتاب والسنة دلا على أن البهائم تحشر يوم القيامة، ومنه قوله وإذا الوحوش حشر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البهائم محشورة، لتؤدن الحقوق حتى يقاد حتى يؤخذ للشاة الجلحاء، الشاة التي لا قرون لها تأخذ حقها من الشاة التي لها قرون. هل تفهم علي؟ ترجم له. ليس الآن، الله يرضى عنك، أعدنا للفجر بعدين. فدل ذلك على أن الوحوش تحشر، وأن المظلوم من الوحوش ومن البهائم يأخذ حقه من الظالم. فالشاة الجلحاء التي ليس لها قرون تأخذ حقها من الشاة القرماء التي لها قرون، فبعد أن تأخذ حقها يجعلها الله ترابا. ففيه دليل على أن البهائم لا تعذب، يقتص فيما بينها اقتصاصا حسب حكمة الله، وبعدما تأخذ حقها من القصاص لا تعذب البهائم بالنار، تحول إلى تراب. فحينئذ إذا رأى الكافر أن البهائم استوفت حقها من بعضها البعض وصارت ترابا يتمنى أن يصير ترابا حتى يكون قد انتهى من العذاب الدائم. فسواء في هذا الطير أو الحشرات أو السباع أو الأغنام، كل البهائم تحشر ويقتص بعضها، يقتص بعضها من بعض، ثم تؤول كلها إلى التراب. ترجم له فيما بعد. صلي علشان فات الوقت.